صغر مدد لك يا من الحبيب اغصوني قلبي في محبتكم تراها نامية طلبت قلبك عن هوا قلبي لعله ما يغيب انت تعرف بأن النوايا صوب وصلك سامية جزيتها بالصد والله يشفي الجرح العطيم لكننا من طيب ظني قلت فرصة ثانية للي سوال دعا علي يلذ من طعم الحليب حليب بصغر وصفها وضحشنا وطلالتك لو هي علاج بيصر ذهلي الطبيب بيقول خلك من تضم كانك تريد العافية تطري علي يا نضال في الشمس في حزة تغيب ما تشبه الا وجنتك يا نظارتك ساهية ويون حر الحتال حت وحش ما هو بيه وبس من ما كنه الا جمرتين الماضية العز لن خصر ما كن طينا الا بطين ذي ورد في اشكي من خضية ما واجدول يا من نذار يذوح المسكول حطيب ودك تشوفه كل ساعة كل دقيقة وثانية بليتني في حبك هذا هو الأمر العجيب ولا طرى لي غير بيت سعد بن جدلانية وكل ما شفتنا ظل المحبة مع حبيب سحب شاهدة وخار وعيشي من طافية سحب شاهدة وخار وعيشي من طافية